سبيها جامع ولا أسمع النداء. أيوه. وقولي عندنا في هذه المنطقة في الضاحية، لعلك تعرفها، زرتها شيخنا قبل ذلك عند صديقك رحمه الله أبو كامل. أي نعم. الشيخ كامل، فبني فيها مسجد وكان فيه مقبرة، فهذه المقبرة نبشوا القبور اللي فيها وحطوها في قبر واحد تقريبا هو في قبلة الجامع، ثم بني الجامع عليها. نعم. محتمل. الآن إذا نحن سمعنا النداء من هذا الجامع ماذا نعمل؟ أنت بتقول محتمل، شو هذا المحتمل؟ لا لا يوجد محتمل، أقول سوف نسمع النداء يعني قريبا من هذا الجامع. قبل بدي افهم، الجامع بني على القبور، على المقبرة؟ نعم. ايه. نبشت هذه القبور. ايوه. واستخرجت العظام. ايه نعم. ثم وضعت في قبر تقريبا في قبلة الجامع من الخارج. نعم. فما يعني سوف نسمع النداء. نعم. فماذا علينا يعني في هذه الحالة احنا؟ إذا كان لم يكن هناك مسجد آخر، نعم، ولا تقصد الصلاة فيه لأمر كان قائما فيه وهي المقابر، نعم، فينبغي أن تصلي فيه. ولكن هذا القبر الذي جمعت فيه تلك العظام، نعم، وهو في قبل المسجد، نعم، ينبغي أن يفصل بين جدار المسجد وبين القبر بجدار آخر. يوجد فاصل. هل فهمت علي؟ نعم شيخ. ما أظن. لا أنت... يجب أن يكون هناك فاصل. إيه أنت عم تقول يوجد. المسجد والقبر. نعم يجب أن يكون هناك جدار بين جدار المسجد والقبر. يوجد. كيف يوجد يا أخي؟ أنا لما جمع العظام القدر مشرف عن الأرض، فوضعوا العظام وأحاطوها بقدر مثل الغرفة. نعم شيخنا. أنت عم تقول الآن مثل الغرفة. نعم. يعني هذه الغرفة على القبر. نعم. هذه مصيبة أخرى. أنا بقول يجب أن يكون في جدار يفصل بين القبر وبين جدار المسجد، مش جدار هو من تمام القبر. نعم فهمت الآن شيخنا. طيب. طب ممكن بس إيضاح بسيط. تفضل. حتى أنه كان هناك شيخنا شجرة، بعضهم يقولون أن هناك ولي في قبل حوالي 3-4 سنوات. إيه. ويتعبد عندها. فالخوف أنه نتيجة صلاة الناس تعود في هذا الجامع ممكن تكون ذريعة لهذا الاسم في الماضي. اقطعوا الشجرة. قطعت. خلاص. شكرا شيخنا. اهلا. جزاك الله خير. وياك.